بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل: هل تصوير الكتاب الجامعي بدون علم دكتور المادة حلال أم حرام؟ ذلك نظرا لارتفاع الأسعار وزيادة المصاريف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. العلم لا حجر عليه، ولا يجوز لإنسان أن يكتب حقوق الطبع محفوظة، لأن العلم منه من الله تعالى، ولابد أن يباح ويتاح لكل الناس. والاتجار بالعلم حرام، والتآكل بالعلم أيضا حرام، فهو بالأكل بكتاب الله ثمنا قليلا. فجائز أن تصور الكتاب الجامعي وأي كتاب أن تصوره، ولا تأبه ولا تنظر لكلمة حقوق الطبع محفوظة أو أنه يحرج أو يحرم على ذلك، فهذا مباح. أي كتاب علم تستفيد منه وتستنفع فهو لك، لأن العلم من المواد التي لا يتاجر بها، أو من المسائل التي لا يتاجر بها، لأنه ليس من الدنيا فهو من الآخرة، والآخرة لا يتاجر بها في أعمال الدنيا